الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر كفر من ترك الصلاة. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت ابن جريج سمع أبا الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الباب في ذكر كفر تارك الصلاة، وهذه النصوص الصحيحة دالة على أن ترك الصلاة كفر مطلقا، وهو الصحيح، وهو الذي عليه جمهور المحدثين رحمهم الله تعالى، وهو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله ابن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، تختلف عن غيرها. فمن ترك الصيام تكاسلا لا يكفر، هذا الصحيح. أما الصلاة فمستثناة، والدليل على استثناء هذه الحديث وبهذه الألفاظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي بعض الألفاظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والدلالة على كفر تارك الصلاة من نصوص عدة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كان إذا أغار على قوم أمهل، فإن سمع أذانا وإلا أغار. إذا سمع عندهم أذانا فمعناه أنهم يصلون، فهذا يدل على أنهم من المسلمين لا يغير عليهم، وإن لم يسمع الأذان فمعنى أنهم لا يصلون، وبالتالي عاملهم معاملة الكفار فيغير عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. إذا أذنوا وصلوا دل على أنهم مسلمون، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وهو الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو كما قلنا قول جمهور المحدثين، كما نقله أبصر الناس بأقوال أهل العلم محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، ونقل أن هذا قول المحدثين، وهو أيضا المعروف كما قلنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قاله عبد الله بن شقيق، وكما سيأتي في نصوص عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهم. فهذا هو الصحيح، أن ترك الصلاة كفر إذا تركها متهاونا متكاسلا، أما إذا تركها جاحدا فليس للصلاة خصوصية في هذا. إذا ترك الصوم جاحدا أو ترك الزكاة جاحدا أو ترك الحج جاحدا فإنه يكفر، ما في هذا نقاش، لكن الشأن في الصلاة في تركها هي بالذات على سبيل التهاون والكسل، فإن ترك الصلاة لا يتصور معه إسلام، بأن يتركها ولا يعود إليها ولا يصليها ويموت على هذا لا شك أنه يموت غير مسلم، هذا الصحيح. ثم ليعلم أن المقصود بترك الصلاة ترك أدائها ولو في البيت، فإذا أداها في البيت فلا أشكال أنه من المسلمين، يبقى الكلام في كونه ترك الجماعة، وتركه للجماعة منه عصيان، لكنه مسلم بلا ريب. إنما الكلام إذا ترك الصلاة لا يصليها مع المسلمين ولا يصليها في بيته، يتركها تماما لا يصليها، هذا هو الذي عليه كلام أهل العلم. أما لو تركها في المسجد وصلاها في البيت فلا شك أنه من المسلمين وأنه من العصاة بفعله هذا. فهذا هو الصحيح، هو الذي اختاره المصنف رحمه الله ودلل عليه بهذه الأدلة العظيمة، وسيأتي في كلام عدد من السلف رضي الله عنه ما يدل عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: الكفر ترك الصلاة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر ترك الصلاة، هذا دلالة على كونه يرى كفر تارك الصلاة. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة عن القاسم بن مخيمرة في قول بالكسر الله تعالى بالكسر بخسر مخيمرة عن القاسم بن مخيمرة في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. هذا بيان من القاسم رحمه الله بالمراد بقوله تعالى أضاعوا الصلاة، يقول: ليس المقصود أنهم أضاعوا الصلاة نفسها، وإنما أضاعوا المواقيت، كما يفعل بعض الناس حين يؤخر عياذا بالله وقت الصلاة، بحيث يؤخر مثلا وقت الظهر عن وقتها حتى يدخل عليه وقت العصر، وأفظع من هذا أن يؤخر وقت العصر حتى يؤذن المغرب فيخرج الوقت كله في هذه الحالة. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد، أضاعوا الصلاة، يقول: ولو تركوها صاروا بتركها كفارة. إذا تركوها ليس المقصود بإضاعة الصلاة أنهم تركوها كلها بالكلية، وإنما المقصود أنهم تركوا شيئا منها وهو المواقيت. ثم إذا تأمل المؤمن ما جاءت به النصوص من الوعيد على من أدى الصلاة بغير الطريق السليم، لا من تركها بالكلية، فعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يحسن صلاته فقال: لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه يصلي هذا، لكن يقول هذا الكلام الشديد فيه. ثم إن أهل النار إذا دخلوها عياذا بالله فإن المصلين من العصاة يخصون بخاصية، وهي أن النار لا تأكل منهم مواضع السجود، قد يكونوا من أهل الزنا عياذا بالله لكنهم يصلون، فتميز المصلون بهذه المزية، وهي أن مواضع السجود لا تنالها النار. ثم إذا تأملت الوعيد على شيء من التساهل في أمر الصلاة، في أمر شروط الصلاة كمفتاح الصلاة وهو الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، يقول هذا في أناس يتوضؤون ليصلوا لكنهم لم يحسنوا الوضوء، فتهددهم الشرع، فتهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، فكيف بالذي لا يتوضأ أصلا ولا يصلي نهائيا؟ إذا كان هذا الوعيد الآن لأناس يصلون لكنهم أساءوا في الطهارة أو أساءوا في عدم الطمأنينة وجاء فيهم هذا الوعيد كله، فكيف بالذي لا يصلي أصلا، لا يتوضأ ولا يصلي، لا مطمئنا ولا غير مطمئن؟ ثم إن أول جرم اعترف به أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذا جرمهم الأكبر الأول الذي ذكروه، وجرمهم لا شك الأكبر، الجرم الأكبر هو الشرك عياذا بالله، لكن ذكروا في جرائمهم أنهم ما كانوا يصلون. فالحاصل أن ترك الصلاة ليس من شأن المسلمين، المسلم يصلي حتى لو كان على أشد ما يكون من العصيان، ولا يجوز لأحد أن يترك الصلاة مهما كانت درجة عصيانه، مهما كان، حتى لو كان والعياذ بالله من قطاع الطريق، قال: لا تجمع الشر كله، تقطع الطريق ولا تصلي. أن تقطع الطريق وتلقى الله بهذا الوضع وهو شيء عظيم مرير، وستجد منه عناء شديدا، لأن الله توعدك فيه بالمحاربة، لكن أن تموت وأنت تصلي خير من أن تموت وأنت لا تصلي. فالحاصل أن الصلاة على الصحيح إذا تركت فإن تركها كفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثني يونس بن يزيد قال حدثني الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه هو ابن عباس فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة؟ قال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه، فأرادوا أن يوقظوه، فلم يجدوا شيئا يمكن أن يفزعه إذا سمع اسمه إلا الصلاة. يريدون أن ينبهوه حتى يفيق، لأنه رضي الله عنه من شدة الطعنة أغمي عليه، فقالوا: الصلاة، هكذا أسمعه إياه. فأفاق رضي الله عنه وقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا واضح في تكفيره تارك الصلاة، لا حظ في الإسلام، ليس له نصيب وليس من أهل الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول: فصلى والجرح يثعب دما، أدى الصلاة رضي الله عنه مع أن جرحه على هذا الحال. وهذا حال كل من له حدث دائم، الشخص أتاه عافانا الله وإياكم حادث سيارة وصار ينزف ولم يستوقف الدم، فيقال: صل على هيئتك وعلى حالك. وهكذا من به سلس بول أو ريح أو غائط يستمر يخرج منه دائما ما يقال تطهر، لأنه لا يستطيع أن يتطهر ومستمر، فيصلي على حسب حاله. فالحاصل أن عمر قال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومثل قول ابن مسعود رضي الله عنه في أن تركها كفر. نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا قال لا أصلي فهو كافر. أحمد رحمه الله في هذا تابع للسلف، ولهذا القول بأن هذا قول أحمد وأن هذا انفرد به أحمد غير صحيح، لا يقول هذا من يعرف الأقوال، بل هذا القول قبل أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا نص عليه غير واحد ممن كانوا قبل الإمام أحمد. فأحمد رحمه الله تعالى تابع في هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولغيرهم من التابعين وأهل العلم الذين قالوا إن ترك الصلاة كفر. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: وإيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. لا شك أن من أعظم ما يكون سبيلا وطريقا موصلا إلى الجنة هذه الصلوات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: صلاة على إثر صلاة كتاب في عليين، صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال أبو أمامة رضي الله عنه: إن من أبر أعمالكم أو أوثق أعمالكم هذا الذهاب إلى المسجد، فأمر الصلاة أمرها عظيم جدا، وفيها من الفضائل والرفعة عند الله شيء كبير دلت عليه النصوص. فمن حافظ على هذه الصلوات وحافظ على الوضع الذي جاءت به السنة فيها من حيث التطهر ومن حيث أدائها في مواقيتها ومن حيث أدائها بطمأنينة لا بد من هذا، وأعطى زكاته وصام شهره وحج البيت، فلا شك أن هذا من الموعودين بالجنة في أحاديث كثيرة. ثم إن أبا الدرداء رضي الله عنه فسر أداء الأمانة ببعض منها، وهو الغسل من الجنابة، لأن الإنسان إذا أصابته الجنابة لو جاء وصلى وهو لم يغتسل ما علم به أحد، لكن الله استأمنه على هذا فذكره على سبيل المثال. والظاهر والله أعلم أن الأمانات أكثر، لكن لعله ذكر هذا الأمر لكونه شيئا خاصا بالإنسان لا يدرى هل هو مجنب أو ليس بمجنب، وإلا فقد استأمن الله عز وجل العبد على أشياء كثيرة. وفسر قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة بأداء الفرائض، فكل إنسان يصوم شهر رمضان هو مستأمن على هذا الصوم، لو كان في بيته وشرب أو أكل في النهار ما علم به أحد، فهو مستأمن على هذه العبادات. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد، لعله المقري ضم الميم، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال نجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال نجاه، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث فيه دلالة على عظم قدر الصلاة كما تقدم، وأن الله يجعلها للعبد نورا وبرهانا ونجاة في القيامة، أما من لم يحافظ عليها فإنه يأتي على هذا الحال بلا نور ولا برهان، ثم إنه يحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رؤوس الكفر. فرعون يحشر معه تارك الصلاة، هذا من الدلائل على كفر تارك الصلاة، إذ حشره مع الكفار هؤلاء من دلائل كونه من الكفار، مع فرعون ومع قارون ومع هامان ومع عدو الله أبي بن خلف، هذا كله من دلائل فضاعة ترك الصلاة، وأن الراجح كفر تاركها. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل بن معقل الخثعمي عن معقل بن معقل الخثعمي قال أتى رجل علي رضي الله عنه وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر. وهذا كما قلنا يدل على أن هذا أمر منتشر في الصحابة رضي الله عنهم، إذا سئلوا عن من لا يصلي الجواب مباشر أن ترك الصلاة كفر، ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن هذه المرأة التي لا تصلي، قد تكون زوجة أو يريد الزواج منها مثلا، قال من لم يصلي فهو كافر. هذا يدل على استقرار تكفير تارك الصلاة عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة رضي الله عنه وقوله لرجل لم يتم الصلاة لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله عن بلال رضي الله عنه وغيره، ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام. يعني أن هذا أمر كما قلت منتشر في الصحابة رضي الله عنهم، كلام حذيفة في الذي لم يطمئن أنه لو مات لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه يصلي ومع أنه في المسجد كان يصلي، فإذا قال هذا في رجل يصلي لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، فكيف بمن لا يصلي نهائيا؟ لا شك أن هذا لا يقوله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، بهذه العبارة الشديدة، لو مات لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، أو في بعض الألفاظ لمات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، ما يقال هذا بالرأي هكذا. إذا غضب الإنسان من شارب خمر يقول يموت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول هذا، هو من العصاة. لكن لا يقال هذا إلا في رجل في ذنبه جرم كبير، وهو أنه قد أدى الصلاة بطريقة لا يكون بها مصليا، لأن الذي لا يطمئن كما قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا شك أنه لا يقال في من لم يطمئن إنه كافر، هذا لا يقال قطعا، يقال إنه لم يأتي بها كما ينبغي، ولكن يقال صلاتك هذه ليست بصلاة، ويعلم ويلزم بأن يؤديها بطمأنينة. فما بالك بمن لا يصلي نهائيا، لا شك أن كفره أظهر. نعم. وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وبالله التوفيق. لما كان الأمر الأول وهو الصلاة إلى بيت المقدس، قبض الله عز وجل أرواح أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس، ثم حولت الصلاة إلى الكعبة، ولم يعد جائزا أن يصلي أحد إلى بيت المقدس أبدا بعد أن نسخ الحكم كما هو الحال في جميع المنسوخات. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من حبهم لإخوانهم أشفقوا على الحال الذي ماتوا عليه، فتساءلوا كيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس، يعني وقد غيرت الآن القبلة. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. والحديث في البخاري، الحديث صحيح، كونهم صلوا رضي الله عنهم إلى بيت المقدس حين أمروا، هم قد أدوا الواجب المفروض ذلك الوقت، كما أن الصحابة الذين توجهوا إلى بيت إلى الكعبة قد عملوا بما أوجب الله عز وجل. فهؤلاء الذين توفوا رضي الله عنهم وهم يصلون إلى بيت المقدس قد أطاعوا الله، والذين انصرفوا إلى الكعبة قد أطاعوا الله. فلو أدرك أولئك الذين ماتوا تغيير القبلة لصلوا، لأن الأمر في البر ليس بأن يولى الوجه نحو المشرق والمغرب، ولكن بطاعة الله، فلا يضرهم ذلك. الشاهد أن الله سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا، وهذا من دلائل كون العمل من الإيمان، ومن دلائل كون الصلاة بهذا المقدار العظيم.